لن نبقى مع حلقة من البرنامج اليومي من أحكام القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون، فهذه هي الحلقة من حلقات أحكام من القرآن الكريم، نتكلم فيها على قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في هذه الآية قسم الله تعالى الناس إلى قسمين: قسم منافق ملحد كافر يعجب الإنسان قوله في الحياة الدنيا، قسم آخر مؤمن يبيع نفسه لله عز وجل. فالأول يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. من هنا بمعنى بعض، يعجبك أي تستحسن قوله في الحياة الدنيا بفصاحته وبلاغته، ويأتي بكلام يظنه الإنسان حقا وهو باطل، ويشهد الله على ما في قلبه، يعني أنه ناصح موافق لشريعة الله، وهو ألد الخصام أي أعظمهم خصومة، وهذا ينطبق تماما على المنافقين. قال الله تبارك وتعالى في وصفهم في سورة المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فهم محل عجب في المقال والهيئة، تعجب أجسامهم رأيها، ويسحر بيانهم سامعه. وإذا تولى سعى في الأرض، إذا تولى عنك بعد هذا البيان وهذه الفصيح الفصاحة، سعى في الأرض أي مشى مشيا حثيثا ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يفسد فيها بالمعاصي والدعوة إليها، ويترتب على ذلك أنه يهلك الحرث والنسل. فيهلك الحرث بحلول الجد والقحط من فعله، لأن المعاصي يظهر بها الفساد في البر والبحر، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويهلك النسل أيضا، وذلك بكثرة الأموات من الحيوان والإنسان، لأن المعاصي سبب للأوبئة والقحط والجد، وبهذا تهلك الأموال وتنقطع السبل. قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد. وإذا كان لا يحب الفساد فإنه لا يمكن أن يأذن فيه. وإذا قيل له اتق الله، يعني أمر بالتقوى، اشمأز ونفر وانتفخ، وأخذته العزة بالإثم والعياذ بالله، فأثم فيما في الرد على من أمره بالمعروف، واستكبر وعبس وبسر. فلهذا يقول فيه الله عز وجل: أخذته العزة بالإثم. وهذا مآله إلى النار والعياذ بالله، ولهذا قال: فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. حسبه أي كافيه جهنم، فلا يصل إلى الجنة، وبئس المهاد أي بئس المهاد مهاده، لأنه سوف يفرش من نار جهنم والعياذ بالله ويخلد فيها. أما القسم الثاني فقال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه طلبا لمرضات الله عز وجل، سواء باع نفسه تجاه أعداء الله ورسوله من الكفار حيث يخرج إليهم مجاهدا في سبيل الله فيقتل شهيدا، أو باع نفسه بأن ضحى براحته وأتعب بدنه في سبيل الله في طلب العلم، في تعليم الخلق، في الإحسان إليهم وما أشبه ذلك. ويشري بمعنى يبيع، ويشتري بمعنى يأخذ، فالشاري دافع والمشتري آخذ. وعند العامة أن يشري ويشتري بمعنى واحد، وليس كذلك، بل بينهما فرق، كما أن بين البيع والابتياع فرقا، فالبائع الدافع والمبتاع الآخذ المشتري، وهذا فرق ينبغي أن يتفطن له الإنسان لئلا يقع في خطأ. فلو قال لك قائل وأقر عندك وقال: إني شريت البهيمة، فبماذا تحكم له؟ أهو دافع أو آخذ؟ عند العامة أنه آخذ، ولكنها في اللغة العربية شريت البهيمة أي بعتها، وهذا قد تترتب عليه أحكام، فينبغي للإنسان أن يعرف الفرق بين الكلمات بمقتضى اللغة العربية. وقوله ابتغاء مرضات الله أي ابتغاء رضوانه، أي طلبه، وهذا يعني الإخلاص لله عز وجل. والله رؤوف بالعباد أي رحيم بهم، قال العلماء: والرأفة هي أشد الرحمة وأرقها، والمراد بالعباد هنا جميع الخلق، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، لكن رأفته بالمؤمنين رأفة مستمرة في الدنيا والآخرة، وأما رأفته بغير المؤمنين فهي خاصة في الدنيا وليس لهم نصيب منها في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يكون رؤوفا بنا في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وبهذا انتهت هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.